إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم الحياة مجموعة خطوط والإنسان مجموعة خطوط تتفق أو تختلف لكنها في النهاية خطوط متقاطعة. خطوط متقاطعة سهرة تقديم منى غرابة. مستمعينا الأعزاء أهلا بكم، يسعدنا في هذه الحلقة أن نكون مع الأستاذة الدكتورة منى عبد الرازق رئيس شعبة الوراثة البشرية وأبحاث الجينوم بالمركز القومي للبحوث، وهي أستاذ الوراثة الإكلينيكية. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا بكم، أهلا بالمستمعين. يعني الحقيقة احنا بنقول إن احنا عندنا في مصر نماذج مشرفة للغاية وعلماء على درجة عالية جدا من الخبرة ومن التعامل في المجال العلمي لسنوات طويلة جدا. اللي خلى حضرتك تختاري المجال العلمي كنتي بالطبيعة شاطرة في الدراسة العلمية من أيام الدراسة بقى نقول المدرسية؟ الحمد لله. أنا يعني أكون صريحة مع حضرتك، أنا أثناء الدراسة كانت بحب جدا الاستماع وأي أفكار جديدة ومخي شغال. بالعكس أنا كنت أحب الأرقام وأحب الهندسة والرسومات، لكن الشيء الغريب إن أنا ما كنتش أحب أقعد أحفظ. يعني كانت النقطة عندي إن أنا أحب أركز قوي أحصل المعلومات في أقل وقت ممكن. فأنا كان لوالدتي رغبة كبيرة إن أنا أدخل كلية الطب، وأنا إرضاء ليها فعلا حصلت الحمد لله على مجموع عالي في الثانوية العامة، وقبلت طبعا في كلية طب القصر العيني جامعة القاهرة. وأنا مش هو ده اللي أنا عاوزاه، بس عشان إحساسي إن أنا طول عمري لا أسمح إن أنا أجيب نمرة أقل من أعتدتي على التفوق، أعتدتي على إنك تعملي الدور اللي عليكي ودايما تكوني في مستوى كويس. بالظبط. يعني أنا اكتشفت بعد فترة إن ليا ناس من جيلي حصل معهم كده وراحوا من وراء أهلهم، مشوا من كلية وراحوا كلية أنا مش عارفة قدروا يعملوها إزاي، ما كانتش في طبعي يعني. فلقيت إن لا، كلية الطب ما ينفعش، هو طبعي اللي هو أنا حصل كده في السريع وما عودش أذاكر. لقيت إنه محتاج مجهود، بس أنا برضو لا أقبل إن أنا مستواتي ينزل. بالظبط. فالحقيقة الواحد اجتهدت جدا، وكان بالنسبة لي لود عالي، مع ذلك كان أقل من زملائي لأن بالنسبة لي ده أقصى تحمل. لكن طبعا هو كان مطلوب أقعد أكتر من كده، بس هي قدراتي أنا ما بقدرش أقعد كتير على الاستذكار أو بس طبعا عملت مجهود جبار والحمد لله تخرجت بتقدير جيد جدا وتقدمت. طيب يعني ما تخرجتيش بتقدير جيد ولا أي حاجة؟ لا لا لا لا الحمد لله. لا بس قصدي يعني أنا كنت قادرة أن أجيب أكتر جيد، بس أنا مش قادرة أقعد كم مهول. كلية الطب دي محتاجة حد غير أنه هو بيستخدم مخه طبعا مهم، لازم كمان يقعد يقرأ كتير ويستذكر كتير ويحصل كتير. ليه الأم كانت مصرة على الطب؟ هقول لحضرتك حاجة، هي أنا والدتها هل في قدوة مثلا في العائلة؟ لا والله بالعكس، ده هي كانت تحبش الدكاترة. والدتي الله يرحمها كانت مثقفة جدا من ناحية الطبية، بمعنى أن احنا وإحنا أطفال تعرف تعالجنا وعندها وعي عالي طبي، وهي كانت أستاذة بس مش طبيبة، يعني هي كانت أستاذة في كلية التربية الموسيقية، يعني فنانة إلى حد كبير. ومع ذلك كان عندها دايما رعب ان يبقى لازم جنبها دكتور، عايزه يبقى حد قريب، حاسه ان هي لما تحتاج بيديها نوع من الامان. وبعدين يعني كانت جالها مرض بريست كانسر، فده عمل لها قلق، فهي عايزه دايما كانت تقول لازم يبقى في العيله، مش لازم فينا احنا، ولكن لازم يبقى في العيله طبيب وحد في الداخليه او في الشرطه. وكان ده جالها في سن صغيره ولا كنت انا وقتها يمكن في اولى ثانوي. وكانت هو طبعا مرض السرطان ربنا يكفينا جميعا عن الشر، هو مرض بيحتاج للروح المعنوية عالية جدا، وانك تبقي محاطة برعاية بشكل معين غير الرعاية الطبية. بالضبط. لكن هي لا، هي كان غرضها ايه؟ ان هي تبقى سبورت، لو هي رايحة للدكتور مع حد قريب من العيلة يبقى هو الوصلة بينها وبين الدكتور، زي ما نقول واسطة، هو مش بواسطة، هو ارتياح نفسي ان انا ابقى معاها او مش انا بتدخل طب. كانت اختي اكبر مني ما وفقتش انها تجيب مجموعه تدخل طب لان هي كانت في نفس السنه في ثانويه عامه في نفس السنه اللي والدتي جالها المرض. فجاء بقى عليا وهي تعلم جيدا ان انا لو عملت مجهود انا استطيع وان انا مخي علمي وهي مجرد ان يبقى معاها حد طبيب قريب يعني زي ما تقولي خوفا من المرض حتى واحنا صغيرين قبل ما يجي لها اي حاجه حاسه ان احساس داخلي عنها لا ان وجود طبيب جنبها بيريح نوع من الامان قريب يعني فالحقيقه بعد الحمد لله ما اتخرجت خلاص انا عملت لها اللي هي عاوزاه بنتين بس لا احنا بنتين وولدين انا اخواتي الاثنين التانيين اطباء اسنان برضه مجال الطب لا هم باختيارهم هي خلاص لقت طبيب اللي هو انا سابت الباقي على مزاجها فيعني الحمد لله بالعكس انا قعدت فتره كبيره يعني فعلا ما هو ده اللي بقول حق شيء غريب ان انا ليه يعني انا يعني ان انا حاسه انها ظلمتني ان ما حققتش العبء عليكي المزاج لا كنت عايزه تكوني ايه كنت عايزه ادخل كليه فنون جميله عماره وكنت ناجحة في القدرات لان انا بحب ابقى فريلانس واحب زي ما تقول كرييتيف احب اصلح حاجه انك تبتكري شيء تبدعي في شيء احب اوضب حاجه شكلها كده مش يعني كنت وبحب الارقام جدا وزلت احب معرفش عندي مشكله في حب ترسمي كويس فني لا لكن ترسمي عماره عندك استعداد لا احب الرسم احب كنت احل المعادلات زي الام موسيقى فيعني الناحيه الفنيه لا ما بصراحه لا انا يعني حاولت اتعلمت طبعا علمتنا كل حاجة وغنى بس لا للأسف قالت ما تبقاش هوادي لازم تبقى تفرغ لا ما قالت لي ما ينفعش بس أنا أحب الموسيقى طبعا جدا وأتفاعل بيها وأحس بيها لأن أنا تربيت طول عمري أنا كنت بروح يعني مش عايزة أكبر نفسي بس أنا حضرت في الأوبرا القديمة بتاعت ميدان العدم يعني شوفي جيلي أنا قلائل منهم جدا اللي لحقوا قبل ما تتحدث بتسمعي مين من المطربين أو المطربين الرباط اللي يعني تحسي انك سعيده طبعا معاك. انا اول حاجه تربينا على الكلاسيك السيمفونيه الموسيقى الكلاسيك العربي لازم يبقى يعني زي ما تقولي حضرتك يدخل قلبي اكتر فطبعا احب من المغنيين بتوعنا طبعا ام كلثوم دي مش محتاجه الواحد يتكلم فيها طبعا هو صغير مش مقدر لكن طبعا حاجه فاخره احب الحاجات الاصيله عبد المطرب ساكن في حي السيده بقدره جدا في جيلي يستغرب ايه اللي ازاي يعجبك عبد المطلب مثلا ليه احب بعض الاغاني لمحمد فوزي بينا يا قلبي ولا تقوليش اسمك منين ده حبيبي معايا ما تسالنيش رايحين على فين رايحين على فين على فين على فين الموسيقى العربية يعني بنتقي الأوبرا بقى هي كانت والدتي الله يرحمها شايفة أن الأوبرا دي درجة أعلى لما تستوعبوا الكلاسيك والكلاسيك ده درجات برضو يعني ابتدينا بالحاجات الباليه الخفيفة وبعدين الكلاسيكيات التقيلة شوية، فالأوبرا دي في الآخر. وحتى لحد آخر عرض الأوبرا عايدة في الهرم روحته، يعني لحد دلوقتي في حاجة زي ما تقولي أنا شرباها من صغري الموسيقى دي، وأنا شايفة أن الموسيقى دي فعلا علاج، يعني زي ما بيجيبوا اليوم. حاولت عزفت طبعا، اتعلمنا بيانو وكنت بعزف في المدرسة الأكورديون، لكن يعني كانت لازم أبقى قاعدة ولادي علمتهم وشاطرين طبعا، يعني صعب جدا. يعني سيبي ده، أنا عندي ابني طبيب عيون عنده 34 سنة، وبنتي طبيبة أسنان. دكتورة ما يبانش على حضرتك خالص، يعني اسمحيلي أن أنا أنقل صورة للمستمع. أنا أمامي شابة صغيرة مهتمة بأناقتها وبشكلها، لا يبدو عليها مجال البحث، ممكن يبدو عليها الناحية الفنية أكثر. أنا يعني ده يعني جملة ظريفة منك والله. الطب والبحث لم يأخذ منك الانشغال الكثير أنك تبتعدي عن الاهتمام بنفسك. أيوة، الحقيقة دي كانت وصية من والدتي برضو، لأن بعد ما دخلتني كلية الطب وشافت المجهود الرهيب ده، أو يعني مش هقول دخلتني، انا برضو اكيد كان عندك مش اكيد عندك لا يعني مش رافضه قوي، لان العلوم انا احب العلوم، كنت شاطره جدا في الكيمياء جدا، يعني الكيمياء والفيزياء والبيولوجي يعني برضو انا ما كنتش فيهم، انا افضل الحساب، ولكن انا متميزه في الاثنين زي بعض، انا اقدر الادب واستمتع بيه، بس انا يعني كنت اتمنى ابقى اديبه واكتب واقدره. لان تعرفي تكتبي؟ لا يعني ما جربتش برضو. من تربيتي كان طبعا كل نجيب محفوظ ده تقرب، وإن أنا عندي 12 سنة، وطبعا يوسف إدريس وأنيس منصور يعني أقل شوية، إحسان عبد القدوس كان يعني يشدنا إحنا في ده في فترة الشباب والتين إيجر يعني. طبعا جلال أمين أقرأ له، أقرأ لزيدان، يوسف زيدان منطقي، يعني أنا ممكن تبقى حاجة فيها حتة اقتصادية، لأن والدي كان عالم في الاقتصاد يعني عالمي يعني، وكان معودنا أن احنا نحلل كل حاجة، ما ناخدش الحاجة كده زي ما بتتقلنا. احتمال تكوني خدتي الخط نقول الأكاديمي والعلمي من الأب. أيوة، ما كنتش خدتي الخط الفني من الأم، فأخدتي الخط الأكاديمي والعلمي من الأب. ده أكيد، لأن هو برضو كان واخد الدكتوراه بتاعته من إنجلترا، وحتى والدتي في الكلية خدت الدكتوراه في التربية الموسيقية، وكان أنا يمكن أنسى أنا حضرت الرسالة بتاعتها وأنا في كلية الطب، يعني رسالة مناقشة الرسالة، يعني كنتوا بتذاكروا أنتوا الاثنين سوا، البيت عندكم في معسكر للمذاكرة. يعني أنا كنتش فاهمة يعني إيه، يعني أنا بذاكر كده طالبة هي بتعمل بحث، يعني أنا مش فاهمة، وكانت تروح تجيب حاجات. الموسيقى دي على فكرة مش سهل، لا ده لغة صعبة جدا. يعني دخلنا بيوت ما يتخيلوا انها سهلة زي الأصل، بس هي كانت تقول حاجة جميلة جدا، تقول لك اللغة الوحيدة العالمية، يعني النوتة الموسيقية بيقراها الفرنساوي زي الانجليزي زي العربي، زي لغة موحدة، ولغة موحدة هي اللغة اللي بتجمع شعوب العالم حقيقي، وكل اللغات. كنا نروح مثلا لأهل مثلا الأصابجي وتجيب منهم حاجات، ونروح كنت دايما انا معرفش ليه اتاتشت، كنت يعني انت عارف حضرتك بيبقى فيه دايما قصه مقربه، مش مقربه لا، انا اللي لازقه الصراحه. يعني كل عايز يروح كده، وانا كل ما تيجي يعني مش دايما كانت بترضى طبعا تاخدني معاها في كل حاجه، بس انا كنت احب ابقى معاها في كل حاجه لسبب او لاخر. طبعا العلم واسع، كل العلوم مهمه، ما عنديش تمييز زي ما الناس تقول انا دكتور وده علوم وده تجاره وكده، ما عندناش الكلام ده. العلم علم، اي انسان وظيفته مهما تبدو بسيطه فهو شخص مهم، لانك محتاجاه، كلنا محتاجين بعضنا، الحته المجتمعيه دي كانت مقصله فينا. الأستاذة الدكتورة منى عبد الرازق، رئيس شعبة الوراثة البشرية وأبحاث الجينوم، أستاذ الوراثة الإكلينيكية. حضرتك درستي في كلية طب جامعة القاهرة، ثم استكملتي الدراسات العليا الماجستير والدكتوراه في جامعة عين شمس، اللي خلتي تتخصصي في المجال الوراثة البشرية بالتحديد. يعني طبعا في الطب لما بتدخله بتدرسه بيكون عام، اختيارك لهذا الفرع بقى بالتحديد. هو أنا كنت الحقيقة هو جي صدفة ومحظوظة وليا رأي فيه برضه، هقول لحضرتك ازاي. من دراستي في الطب أنا كان عجبني جدا تخصص أمراض النساء والولادة، أنا اتجوزت على طول أول ما اتخرجت وحملت، فكان رأي زوجي ان يعني هيبقى ده تقيل عليك قوي، النساء بالذات لان بتطلبي في اي وقت وكده، يعني خدي حاجة ابسط من كده. جينا هو دكتور ايضا طبيب عيون، فجيت بعد كده للناس معارف قالوا كده، عرضوا عليا طب ما تشتغلي في البحث العلمي، ولقيت زملاء اتقدموا في المركز القومي للبحوث فتقدمت. فكان المكان اللي فيه فاضي يعني وقتها حاجة اسمها طب المجتمع، هو برضو أبحاث بس أنا درستها في الكلية ما كانتش على مزاجي قوي، فكنت ما عنديش نفس، مع ان كان لسه قسم بادي وجميل جدا ان هو ابتدى، وكان وده اللي بعد كده ممكن تخشي ويقولوا لي ده بعد كده ممكن تبقي تشتغلي دبليو اتش او كده، بس مش ما خلاص بقى انا خدت الطب مش على مزاجي، مش كله بقى مش على مزاجي، عايزه تختاري حاجه انت تكوني رغبه فيها. فالحقيقه كانت في صديقه للعائله قالت لي طب ما تروحي للدكتوره ساميه التمتامي في الوراثه، قالت لي دي عالمة كبيرة ودي، أنا لقيت حاجة جديدة بقى، أنا أحب بقى خلاص انجذاب، أنا أحب التشالنج وأحب أبقى بادية بحاجة، تحدي وأحب حاجة واضح جديدة. واضح إن حضرتك قابلتي التحدي من أيام ما قلتي خلاص همشي في الطب رغم إن أنا مش عايزة يعني عايزة فن. بالظبط، فلقيت إن دي حاجة جديدة خالص، فكأني نقلت كلية تانية، ده كان تصوري. والحقيقة أنا كنت محظوظة، ويعني الدكتورة سامية التمتامي دي الواحد بيمشي فخور انه من تلامذتها، هي مؤسسة هذا التخصص، يمكن كنتش مقدرة وقتها قديها مركز البحوث في مصر، عايز اقول حاجة يعني كنتش يمكن مقدرها حقها، بس كنت سعيدة ان انا ببتدي حاجة بروميسينج او حاجة جديدة في العالم كله وعيدة بالنسبة لك، وهي لسه جايباها من امريكا، وانا بقى من الاوائل فيها، وفعلا احنا من الاوائل اللي تشغلوا في الموضوع ده. وهي اللي جت قالت لي احنا لازم هتاخد دي تخصص، قلت لها اطفال، ولا انا كنا فاهمه ان تبع تخصص الاطفال، ان كلمه وراثه كنا بندرسها جزء من تخصص الاطفال، قالت لي لا هو عين شمس الوحيده اللي فيها هذا التخصص، تاخدي ماجستير وراثه ودكتوراه وراثه. وقد كان فهو ده لقيته شيق جدا، كل يوم في حاجة جديدة، إن علمي صراحة أنا شايفة إن هو يشد أو يعني شدني أنا. خلينا نتعرف على خطواتك داخل هذا المجال، يعني أهم ما قدمتيه. هقول لحضرتك أنا كانت أستاذتنا الدكتورة سامية عاملة زي ما تقولي خطة للمكان، وكانت كل ما حد جديد يجي توجهه وتديله حاجة جديدة، وده اللي ميزنا. فقالت لي بقى احنا لازم كنا بنعدي على كل النشاطات اللي موجوده في الاسم، فقالت لي تشتغلي وراثه خلويه ولا بايوكيميائيه، فقلت لها مش فاهمه في صحيح مش فاهمه، فالدكتوره مشيره وقتها كانت استاذتنا برضو قالت لي يعني تحبي الانبوبه والميكروسكوب بالظبط كده، فقلت لهم بسطتها لك خالص. هي كانت عاوزاني ابقى في الميكروسكوب، قلت لها انا افضل الانبوبه، انا برضو ان انا اقف في معمل. قلت لهم بس انا مش عايزه معمل، انا عايزه ابقى مع المريض. قالوا لي لا ما هو لازم غير المريض تبقى حاجه معاها، فاخدت الوراثه البيوكيميائيه كسب سبيشالتي، بمعنى المريض اللي عنده مرض في التمثيل الغذائي، ومن هنا ابتديت. يعني اسمحي لي، الأستاذة الدكتورة منى عبد الرازق رئيس شعبة الوراثة البشرية وأبحاث الجينوم بالمركز القومي للبحوث، أستاذ الوراثة الإكلينيكية، إذا كنا تحدثنا عن خط الأسرة، عن خط الدراسة، عن خط العمل، لكن خط السفر، يعني لغاية لما أنهيتي الدراسة الأكاديمية وأبحاث الماجستير والدكتوراه لم يظهر خط السفر؟ لا أنا الحقيقة في أثناء الدكتوراه حقيقي كنت شايفة أن الواحد لازم يسافر، مش أنا عشان أنا برضو دي جزء من تربيتي، أن لازم يشوف العلم في حتة تانية، فأنا تقدمت بأكثر من مرة أن أسافر. أنا كنت أختي عايشة في أمريكا، وكانوا الأمريكا هي اللي أكبر من حضرتك اللي ما دخلتش مجال الطب وسلطولك دخلت بقى المجال زي والدي الاقتصاد والمحاسبة والحاجات دي. فكنت قلت طبعا أنا سافر أمريكا، ودول طبعا من الأول يعني أستاذة الدكتورة سامية تيمي خريجة جونز هوبكنز الدكتوراه بتاعتها، فقلت انا اسافر امريكا واختي هناك. تقدمت ما كانش ليا الحظ لاسباب او لاخرى بعد الماجستير اسافر، وبعدين تقدمت نزلت منح لألمانيا. أنا برضو إخواتي متعلمين كانوا في ألمانيا، فقلت طيب في يعني يعني قصدي إيه فيها ألفة بينا. تقدمت ان انا اروح سنتين اشراف مشترك، برضو ما موفقتش، فسافرت 6 شهور المانيا زي ما بيقول بالتدريب عملي على رسالة الدكتوراه. فمن الناحية دي لا سافرت مهمة علمية. كان بداية اول مرة احتكاك بالخارج؟ لا مش يعني على مستوى العمل الدراسة، الدراسة. لكن احنا طول عمرنا كنا بنتشجع، يعني ممكن ما يجيب لناش لعبة بس السفر لا نسافر، لان في السفر يعني 7 حوالي من وانت سنك صغير جدا. وانا اخواتي كانوا بيطلعوا معسكرات في الخارج ومن هم عندهم 10 و12 سنة. اكتر الدول اللي كانت جاذبة بالنسبة لك يعني لما تيجي مسافراها؟ الله دي طبعا انا عشان كنت في مدرسة فرنساوي، فكانت اول سفرية مع اصحابي فرنسا. فرنسا باريس بقى، حتى تخيلي نفسك عندك 16 سنة رايحة باريس مع كل اصحابك غصب عني مع لغتها، هي اقرب لي لكن كسياحة. وعشان كده دايما بنقول يا جماعة لما الناس زي ما احنا بنقول دلوقتي على محمد صلاح بيبقى سافرنا في البلاد بره لتميزه، لما بتبعتي مبعوثين بيعمل هو التواصل بينك وبين البلاد. حقيقي البعثات دي مهمة، اللي عايز يعمل علاقات دولية المبعوثين دي حاجة انا شايفة انها حاجة مهمة جدا البعثات. ولذلك انا بشجع كرئيس شعبة اي حد بيتقدم للحصول على بعثة، لان بتغير فكره، بيفضل في تواصل مع البحث العلمي. ما ينفعش حضرتك تقفلي على نفسك. بس فرنسا المجال الفني هناك مبهر يعني. انت سافرتي المجال علمي لكن غاوية فن. لا انا يعني لو لا على الفن بقى اقول لحضرتك انا غاوية المسارح والمتاحف. انا رحت وانا في الكلية كان في مجموعة اللي بيسموها الاس اس ستودنت ساينس سوسايتي، ورحت روما ايطاليا طبعا دي بتاعت الفن كله، فينيسيا تمشي في كل مكان الموسيقى، روما حضرتك وروما فيا فينيتو والفاتيكان. وانا سنة خالي كان عايش في روما كمان، هو اصلا نحات يعني هو فنان، والرسم هناك في ايطاليا معروف يعني. انا خالي الله يرحمه نحات مثال يعني تمثيل وفنان، فانا رحتها شهر في مستشفى طبعا يعني مش فلو على الفن بصراحة طبعا روما رائعة، وما زلت اي حاجة من ايطاليا فيها حاجة مختلفة ما تعرفيش ايه، لازم يبقى عندهم تاتش ما. باريس زي ما قلت لحضرتك قريبالي، سافرت انجلترا للاسف كانت ظروف مختلفه ان كانت والدتي بتعمل علاج وقتها. فدي البلاد اللي كانت وانا صغيره سافرتها، لكن انا احب برضو اسافر الحاجات المختلفه يعني. انا احس ان بعد كده طبعا كانت دراسيا رحت اولا المانيا. واكثر الدول تقدما علميا يعني لما كنتش تروحيها ده مجال تنبهري فيه وبتكتسبي خبرات كثيره، حتى لو كان من خلال مؤتمرات من خلال اي نوع من انواع الاحتكاك. بصي حضرتك دلوقتي يعني كعلم الوراثه لو حضرتك بتساليني، اول ما ابتدينا طبعا كانت امريكا مميزه جدا، كان الاب الروحي للوراثه اللي هو عمل علم الوراثه، وكان حظي ان انا قابلته اللي هو كان استاذ الدكتوره ساميه فيكتور ماكيوزيك، ده الاب الروحي ده زي ما حضرتك قبل اينشتاين مثلا في مجال الفيزياء مثلا. فطبعا كانت امريكا وجون هوبكنز، بعدين ابتدى بلاد تانية تتخصص في اجزاء بقى معينه، فروع. ما فكرتيش ان خبراتك وابحاثك وكل ده تحوليه لمؤلفات تكون بالنسبه لك رصيد يتم الاستفادة منه من خلال أجيال قادمة؟ بص حضرتك احنا دايما بنعتمد على النشر العلمي، أنا بقول زي ما قلت لك أنا بحب التوعية، وشايفة أن هي الثقافة والتوعية هتساعدني جدا في أن أنا أكتشف أمراض وعالج أمراض وأعمل فرق في حياة هؤلاء الناس المصابين. فأول حاجة جات في بالي أن أنا هعمل كتاب اسمه 20 سؤال وجواب في الأمراض الوراثية، وحولته لخمس أجزاء يعني جواه خمس شابترز يعني، حتى قالوا لي ده مش 20 في كل شابتر، دول 100. وعملت بباشن ومن مش غرضي حاجه، كنت متعاطفه معاه جدا وحباه. يعني انا بحب اعمل حاجه على الحاجه اللي بعملها بمزاجي بشوفها بتطلع مميزه. فجيت نقيت مواضيع كبيره يعني مش كبيره يعني منتشره اكتر، من ضمنها طفل الداون، متلازمه الداون، عملت له شابتر، عملت الشابتر طبعا بتاعي، عملت شابتر تشوهات الجهاز التناسلي البولي، من الحاجات اللي مؤثره شويه. ورحت مسكت اللي ماسكين كل تخصص، انا اللي حطيت لهم الاسئله كاني مريض او انا عايزه اوصل له ايه، وعملت في صوره سؤال وجواب. والحقيقه كنتش اتصور انه يلاقي هذا النجاح، وما كناش عاملينه لان انا اكسب منه ولا حاجه، انا فعلا عايزه يبقى توعيه. وعلى اساسه حتى تم اختياري في لجنه وقتها، بس في 2007 على ما اعتقد 8 مش فاكره، لجنه تبسيط العلوم والموسوعات العلميه في اكاديميه البحث العلمي. النهارده بعد هذه المسيره، ايه الخط اللي بتتمني انه يتقاطع مع مسيرتك؟ يعني عايزه تحققي ايه؟ عايزه تعملي ايه؟ والله بصي حضرتك، انا في مرحله ان انا بخلص فتره رئاسه الشعبه. انا بحب الحاجات اللي بتدي معلومات، بمعنى ان انا عايزه اتفرغ لحاجتين واتمنى ان انا اعملهم. اولا احنا في الشعبه طول عمرنا عاوزين نعمل داتابيس او قاعده بيانات للامراض او للمرضى اللي عندنا من اول ما ابتدينا. الحقيقه الدكتوره ساميه طبعا هي كانت صاحبه الفكره دي، وانا يعني شايفه ان هي مهمه جدا. كل ما نيجي نعملها لعدم التفرغ من الشباب الباحثين وكده، انا عايزه تفرغ، هي نفسها عايزه تفرغ. يعني الحقيقه احنا بنتمنى كل التوفيق لحضرتك، كل الشكر للاستاذه الدكتوره منى عبد الرازق رئيس شعبه الوراثه البشريه وابحاث الجينوم، استاذ الوراثه الاكلينيكيه. شكرا لحضرتك، ويعني ان شاء الله نسمع خطوات وأخبار تسعدنا في المستقبل إن شاء الله. أنا بشكرك وبشكر المستمعين اللي قاعدوا يسمعوا قصة يعني تخصني وقلتها من القلب بكل مشاعري، وأكيد اللي بيتقال من القلب بيوصل. أرجو أن أنا أكون وصلت حاجة يمكن تفيد حد تاني. أنا أحب أفيد الناس كلها الصراحة. الأسبوع القادم مزيد من الخطوط المتقاطعة مع منى غرابة. كل الشكر لمونتاج أبو بكر المهدي.